الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، لنتقي الله. إخواني، هلموا جميعًا، نشغل فكرنا ونتساءل، ما بال قلوبنا لا تعتصر همًا وغمًا، وتموت حرقةً وكمدًا، وتذرف الدمع دمًا، وتخرج الروح من أماكنها إذا نظرنا لحال الأمة. لا شك أنك تحزن إذا سمعت بشاب تأثر بمبادئ الكفار وحذى حذوهم وصار يرمي أهل دينه بالتطرف والتأخر والرجعية. لا شك أنك تقلق إذا سمعت بشاب يدين الله بالتكفير والتفجير والإرهاب والخروج على الولاة. لا شك أنك ستأسف على شاب سقط أسيرا لإدمان المخدرات، وتتألم إذا نما لعلمك التغرير بفتاة عفيفة خرجت من حشمتها ودنست عرضها، ويعتصر القلب أسى لو قدر لك فقمت بزيارة لدار الرعاية أو دار الأحداث، فرأيت فلذات أكباد المسلمين قد نزلوا تلك الدار بألوان شتى من الشذوذ الاجتماعي والخلقي والتردي في مهاوي الانحراف. إذا سمعت بصبي لم يبلغ الاحتلام قد أدمن التدخين، وشباب همه السفر لقضاء الوطر والشهوات المحرمة. سبحان الله، شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا يقضون عيشهم، هكذا تذهب أعمارهم، هكذا يحملون أفكارا تناقض دين الإسلام، مخدرات، أفلام، مواقع إباحية، مسكرات، تأنث، تخنث، شذوذ، تراه لا أفلح في دين ولا دنيا. نقول لكل من وقع في هذه البراثين وارتكس وانتكس: استمع إلى قول ذي العزة والجلال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقول المولى عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. فيا أيها الشاب، أحضر قلبك وأعر سمعك وأشغل فكرك لقضية عليها مدار سعادتك في الدنيا والآخرة. أيها الشاب الحبيب الأديب، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إنك يا أخي صاحب قضية، أنت أكبر من أن تكون قضيتك فريق كروي يكسب أو يخسر، أنت أكبر من أن تكون همومك تدور حول شريط غنائي أو حول فنان أو سفرة للخارج، أنت أكبر من أن تدور همومك حول الشهوة والمتعة والأكل والنوم، فذلك كله ليس شأنك، إن ذلك شأن غيرك ممن قال المولى عز وجل فيهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون. أي أخي، أنت ممن يعيش لقضية أخطر وأكبر، إنه هذا الدين دين الإسلام الذي تتعبد الله به، هذا الدين الذي هو سبب وجودك في هذه الحياة وغاية وجودك في هذه الحياة وقدومك بك إلى هذا الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتمسك بدينك، تمسك بدينك، تمسك بدينك، ففيه والله الحياة الحقيقية والسعادة والفوز، وما عدا دين الإسلام فهم وغم ونكد وكدر وشقى وضياع. وصدق الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. شباب الجيل للإسلام عودوا، شباب الجيل للإسلام عودوا، شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه، فأنتم روحه، فأنتم روحه، وبكم يسودوا. هذا طريق السعادة ليس به خفاء، فحذاري، حذاري، حذاري، حذاري من بنيات الطريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، إخواني، لننصح ونذكر ونشفق ونرحم من وقع في هذه الأفعال بالرفق واللين، بالرفق واللين، بالرفق واللين والحكمة والحنكة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. إخواني، فكم رجع من رجع، وكم تاب من تاب، وكم أقلع من أقلع، وكم أناب من أناب إلى رب العباد بسبب نصيحة، بسبب موعظة، بسبب تذكير. لسان حال شبابنا الضائع التائه، لسان حال شبابنا الضائع التائه يقول: نحن شباب صيع بحاجة للهداية، نحن شباب صيع بحاجة للهداية. وآخر يقول: قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. وآخر يقول: إن الدنيا قد غرتنا، إن الدنيا قد غرتنا، إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا، لسنا ندري ما قدمنا إلا أننا قد فرطنا. فارحموهم، انتشلوهم، أنقذوهم، اعتقوهم، خذوا على أيديهم، خذوا على أيديهم قبل أن يتعلق أحدهم برقبتك فيقول: يا ربي خذ حقي من هذا، يا ربي خذ حقي من هذا. رآني على ما يغضبك، رآني في سهو ولهو وغفلة وضياع، فسكت، سكت، داهن، جامل. فيا ربي خذ حقي منه، فيا ربي خذ حقي منه. فأعد لهذا السؤال جوابا، وليكن جوابك حقا صوابا، وإلا والله لآخار البعيد ناجيا. وتذكر قول المولى عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. وقوله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا أو شرا أو فتنة أو محنة فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، نكس أعلام، زلزل أقدام، اجعله غنيمة وضحية للمسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بأهل الفساد والإفساد، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي ولا تدع ولا تذر ولا تترك ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفق لي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه، وارزقه وجنوده البواسل، وجنوده البواسل، وجنوده البواسل حماة العقيدة، حماة العقيدة، ارزقهم جميعا النصر المؤزر والفتح والتمكين، واشف صدور قوم مؤمنين، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيل. اللهم اهد شباب المسلمين، ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تجعلهم ممن استهوتهم الشياطين فصدتهم بالدنيا عن الدين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم